والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. هاتان الآيتان من سورة الأحزاب في ما وسع الله جل وعلا به على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقسمة بين الزوجات، فالله جل وعلا أباح له ما لم يبح لغيره تكريما له صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ترجي فيها قراءتان، ترجي بالياء وترجئ بالهمزة. والإرجاء هو التأخير، يعني تؤخر من تشاء من نسائك فلا تقسم لهن. وتؤوي إليك من تشاء فتقسم لهن، فلا جناح عليك في ذلك. فقد كان القسم عليه واجبا كسائر أفراد الأمة. الأمة يجب على من عنده أكثر من زوجة أن يقسم، ويجب عليه أن يعدل فيما يملك، وما لا يملكه الذي هو ميل القلب لا يؤاخذ به. ثم إن الله جل وعلا تجاوز عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأباح له أن يقرب من شاء من نسائه ويبعد من شاء من نسائه وتبقى في عصمته، فلا تلزمه القسمة بينهن. وقد اجتمع عنده 9 نسوة توفي عنهن صلى الله عليه وسلم وهن في عصمته، وهن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وحفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة وأم سلمة بنت أبي أمية وصفية بنت حيي بن أخطب وميمونة بنت الحارث الهلالية وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث المصطلقية. هؤلاء التسع اجتمعنا في عصمته صلى الله عليه وسلم وتوفي عنهن. وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بينهن ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان القسم عليه واجبا، ثم إن الله جل وعلا أباح له عدم القسم وجعل له الخيار، فقال جل وعلا: ترجي من تشاء منهن، يعني من زوجاتك من أمهات المؤمنين، تؤخرها فلا تقسم لها ولا تبيت عندها، وتؤوي إليك من تشاء، يعني تقرب من شئت من الزوجات فتقسم لها وتبيت عندها. هذا قول جمهور المفسرين في معنى الآية، أنها في أمهات المؤمنين اللاتي في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل هذه الآية في الواهبات أنفسهن وليست في الزوجات، قالوا لأن المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لحق بربه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين نسائه ويعدل، سوى سودة رضي الله عنها فقد تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها. قالوا: فهذه الآية ليست في الزوجات، وإنما هي في الواهبات اللاتي يهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فله الخيار، إن شاء قربهن وأخذهن وقبلهن، وإن شاء ردهن. وقيل هذه الآية ليست في الزوجات فقط ولا في الواهبات فقط، وإنما هي إباحة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من شاء من الزوجات بلا عدد. وقالوا هذه الآية ناسخة لقوله جل وعلا: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ويصح أن تكون الآية ناسخة لآية بعدها في الترتيب في المصحف، كما في آية عدة الوفاة التي في البقرة، فآية 4 أشهر و10 أيام نسخت الحول، وآية 4 أشهر و10 أيام تتلى قبل آية التربص حولا. وقالوا قوله جل وعلا: ترجي من تشاء منهن، هذه ناسخة لآية لا يحل لك النساء من بعد، واستدلوا لذلك بأن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قوله لا يحل لك النساء قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أباح له التزوج بمن شاء. وقيل هذه الآية نزلت لما شعرت أمهات المؤمنين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيطلقهن أو بعضهن لما هجرهن شهرا، لما طلبن منه النفقة وألححن عليه وهجرهن صلى الله عليه وسلم تأديبا، ثم نزل الخيار بعد ذلك، ثم خشين أن يطلقهن، فجئنا إليه صلى الله عليه وسلم وقلنا له أبقنا في عصمتك وفي حبالك ولا تخل سبيلنا وأنت في حل في شأننا، تنفق علينا أو لا تنفق، تقسم أو لا تقسم، تقسم لبعضنا أو تترك بعضنا وتترك بعضنا. فهذه حينما قلنا له ذلك طلبا للبقاء معه في عصمته، خشينا من فراقه إياهن، لأن فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم خسارة في الدنيا والآخرة. فهن رضي الله عنهن جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولن له افعل فينا ما شئت من حيث القسمة والنفقة وما إلى ذلك. ثم أنزل الله جل وعلا تأييد ذلك في كتابه في قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. أي أنهن كما قلنا له ذلك، فالله جل وعلا قد جعل له ذلك منه تبارك وتعالى. ومعنى قوله جل وعلا ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني عزلت واحدة منهن ثم بدا لك أن تؤويها وتقسم لها فلا حرج عليك. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني أردت استرجاع من عزلت فلا حرج عليك ولا جناح ولا إثم. فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن، يعني هذه الإباحة والترخيص من الله جل وعلا لأجل أن تقر أعينهن ويرضين، ما دام أن هذا الأمر جاء من الله جل وعلا فهن يرضين بذلك. فالأمر ما جاء منك أنت ولا جاء منهن هن، وإنما جاء من الله جل وعلا، فهن يرضين بما جعل الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم من التقريب والإبعاد والقسمة والمبيت عند بعضهن وترك بعضهن. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. كل هذا من أجل ألا يكون في نفوسهن شيء، ولأجل أن يرضين بما يحصل لهن منك، لأن الله جل وعلا قد أباح لك أن تفعل نحوهن ما شئت من قسمة وغيرها، فإذا أتيت إلى واحدة منهن وقد أباح الله لك أن تعتزلها رأت أن في هذا تكريما لها. إيضاح ذلك، الرجل عنده أربع نسوة مثلا، واحدة تركها تحزن وتغضب وتطالب بحقها مثلا، إذا علمت أنه لا يجب عليه أن يأتيها ثم أتاها في الشهر مرة، سرت بذلك وفرحت بمجيئه إليها، فكذلك هنا أمهات المؤمنين كنا يشعرن بأنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بينهن، فتخلف عن واحدة أو انشغل في ليلة واحدة فلم يأتي لها تأثرت، لأنه في ظنها أنه لم يعطها ما تستحق وما يجب عليه نحوها. لكن إذا عرفت أنه لا يجب عليه أن يأتيها إلا متى ما شاء ثم جاءها في الشهر مرة أو أكثر من شهر أو أقل من شهر، سرت بمجيئه وفرحت. وهذا معنى قوله جل وعلا في هذه الآية والله أعلم: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن بتخلفك عنهن ويرضين بما آتيتهن، يرضين بما يحصل منك من زيارة لهن وإن قلت كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، لأن الله جل وعلا يعلم ما في قلوب العباد ويعلم ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من ميل لبعض نسائه ومن عدم الرغبة في بعض نسائه صلى الله عليه وسلم، وإنما أبقاهن جبرا لخاطرهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما بكل شيء لا تخفى عليه خافية. حليما لا يعاجل بالعقوبة، يطلع جل وعلا على معصية العاصي، يطلع نزل يطلع جل وعلا على معصية العاصي فلا يعاجله بالعقوبة لما اتصف به جل وعلا من الحلم، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. قال العلماء رحمهم الله في تفسير هذه الآية: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. لا يحل لك النساء، قال بعضهم الله جل وعلا لما جعل للرسول صلى الله عليه وسلم وأمره أن يخير نساءه فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة ورغبن في البقاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع شظف العيش. فالله جل وعلا كافأهن، لأن المرأة إذا تزوج زوجها عليها ثانية أو ثالثة أو رابعة تأثرت، فالله جل وعلا أكرم أمهات المؤمنين لموقفهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الزواج فيما بعد. أي ليس لك أن تتزوج غير هؤلاء النسوة اللاتي في عصمتك، ولا تطلق واحدة منهن، لأنهن زوجاتك في الآخرة في الجنة. لا يحل لك النساء من بعد، لا تتزوج غير من تزوجت إكراما وتطيبا لخاطرهن. هذا قول لبعض العلماء رحمهم الله، أن الله جل وعلا منع وحرم على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج غير من تزوج من أمهات المؤمنين اللاتي في عصمته، ولا يطلق واحدة منهن. ثم إن الله جل وعلا أباح له أن يتزوج من شاء بعد ذلك، فلم يتزوج صلى الله عليه وسلم بعد الإباحة. وقال بعضهم هذه الآية لا تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتزوج، ولم تحرم عليه الزواج، وإنما منعت أن يتزوج غير من أباح الله جل وعلا له في الآيات السابقة. في قوله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى قوله جل وعلا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، ولا يحل لك سوى من وصف الله جل وعلا. فيتزوج صلى الله عليه وسلم من شاء ممن يدخلنا في الآية الأولى: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. فيتزوج من شاء، إلا أنه لا يتزوج غير من وصفنا في هذه الآية. قالوا: لا يتزوج يهودية ولا نصرانية، لأنه لا يصلح أن تكون اليهودية والنصرانية أما للمؤمنين. وممن قال بذلك أبي بن كعب رضي الله عنه، فقد قال أبو رزين: قيل لأبي: لو ماتت أمهات المؤمنين ألا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج؟ فقال رضي الله عنه: له ذلك، والله لم يمنعه من الزواج، وإنما منعه من زواج غير من وصفنا في الآية السابقة في الخطاب: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. لأنه يقول: التقدير لا يحل لك النساء من بعد المسلمات، ولم يجز لا يحل لك النساء من بعد، قال: إنما أحل له ضربا من النساء، ووصف له صفة فقال: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، إلى قوله: وامرأة مؤمنة. ثم قال: لا يحل لك النساء بعد هذه الصفة. فللعلماء رحمهم الله في تفسير هذه الآية أقوال: أحدها أنه منع للنبي صلى الله عليه وسلم من الزواج بغير هؤلاء الزوجات اللاتي في عصمته، والقول الآخر أنه منع له من الزواج في غير من وصف الله جل وعلا في الآية في قوله: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني لا تطلق واحدة وتتزوج غيرها، ولا أن تتبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ولو رأيت زوجة أجمل وأحسن، امرأة أجمل وأحسن، ورغبت في زواجها، فلا يحل لك ذلك، أي لا يحل لك أن تتزوج بها، قيل وقيل لا يحل لك أن تستبدل بها زوجة من زوجاتك اللاتي في عصمتك. وقد كانوا في الجاهلية قبل الإسلام يأتي الرجل للرجل ويقول: تعطيني زوجتك وأعطيك زوجتي، تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي. فقد أخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: بادلني امرأتك وأبادلك امرأتي، أي تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فدخل عيينة بن حصن الفزاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، فدخل بغير إذن، جلف من أجلاف العرب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الاستئذان يا عيينة؟ يعني لما لم تستأذن يا عيينة؟ فقال: يا رسول الله، ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت. يقول: أدخل متى شئت، لا أبالي، عادتي كذا. ثم قال، يعني عيينة: من هذه الحميرة إلى جنبك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عائشة أم المؤمنين. قال: أفلا أنزل لك عن أحسن خلق الله، يعني تعطيني إياها وأعطيك أحسن امرأة في العالم؟ قال: يا عيينة، إن الله حرم ذلك، حرم أن ينزل أحد عن أحد أو أن يبادل أحد أحد. فلما أن خرج قالت عائشة رضي الله عنها: من هذا؟ قال: هذا أحمق مطاع، وإنه على ما ترين لسيد قومه، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. قال بعض المفسرين: هذه نزلت في خصوص أسماء بنت عميس رضي الله عنها، لما توفي عنها جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، هم النبي صلى الله عليه وسلم بزواجها ويجعلها بدل واحدة من أمهات المؤمنين التي في عصمته، فقال الله جل وعلا: ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. قال الله: إلا ما ملكت يمينك، ملك اليمين يجوز لك أن تبادل بها، أن تبيعها وتشتري غيرها، أن تبيعها على شخص وتأخذ منه أمته. فإنها حينئذ أصبحت أم ولد. إلا ما ملكت يمينك، استثناء من النساء الحرائر، يعني الحرائر لا تبدل بهن، وأما ملك اليمين فلا حرج. وقد استجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية كما قال المفسرون مارية القبطية التي أهداها إليها المقوقس ملك القبط في مصر، وولدت له ابنه إبراهيم في ذي الحجة سنة 8 من الهجرة، ومات إبراهيم بعد ولادته قيل في 70 يوما وقيل 10 أشهر، فهو مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، ملك اليمين لا حرج في تبديله بها ببيع أو هبة واستبدالها بغيرها، وكان الله على كل شيء رقيبا، أي أن الله جل وعلا مطلع على أحوال عباده، لا تخفى عليه خافية من شؤونهم ولا من ميل قلوبهم ورغبتهم، فما يرغبون وما يكرهون وما يأتون وما يذرون، وكان الله على كل شيء رقيبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.